الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة تزوجت من رجل لها مدة، تقول دون أن يخبرها بمرضه، رغم أن أهله كانوا يؤذونها كثيرا لأنهم لم يعلموا حال ابنهم، والابن كان يعاملها بقسوة رغم صبرها عليه. تقول: طبعا حالته النفسية وإحساسه بالنقص والعجز كان يظهر ذاته أمام أهله، وحين ذهبت هي إلى الطبيب أخبرها أن زوجها مريض بسبب ضربة تعرض لها في صغره أدت إلى عجزه وأنه لن يشفى. تقول: فأخبرت أمه بذلك، ثم ذهبت لبيت أهلها وأخبرتهم، ثم أخبرت الجميع لتؤكد لهم أنها لا زالت فتاة، فما حكم الشرع في إخبارها للناس بذلك؟ تقول: وقد طلبت من أهل زوجها أن يعيدوا لها جهازها وأشياءها، فهل هذا التصرف جائز شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن كل عيب في أحد الزوجين يمنع الآخر من كمال الاستمتاع به وقضاء وطره، فإنه موجب للفسخ. فإذا أرادت الزوجة أن تصبر على عيب زوجها الذي يمنعها من كمال الاستمتاع به فلها ذلك، لأن الحق ليس محضا لله عز وجل، وإنما الحق لها. فإن أرادت أن تتنازل عن حق الاستمتاع بزوجها وأن تصبر وأن تحتسب الأجر فيه وأن مع القيام بكامل حقوقه وعدم محاسبته على هذا فإن لها ذلك، وإن أرادت الفسخ فإنها ترفع أمرها للمحكمة الشرعية وتخبر القاضي بحقيقة الأمر، والقاضي يحكم بالفسخ لأن هذا عيب موجب للفسخ. فمن حق المرأة أن تستمتع بزوجها، بل إن من مقاصد النكاح قضاء الوطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا كان الزوج فيه بعض العيوب الخلقية التي تمنعه من قضاء وطر زوجته فإن للزوجة أن تتظلم إذا لم ترد الصبر عند فضيلة القاضي، وفضيلة القاضي بإذن الله سوف يأخذ دعواها بعين الاعتبار ويحكم لها بالفسخ. فإن كان هو يعلم بعيبه أو كان أحد أهله يعلم بهذا العيب وأخفوا الأمر عن الزوجة فإنها تفسخ مجانا، لأن التقصير والتدليس والمخادعة والغش حصل من قبل الزوج وأهل الزوج. وأما إذا كان غير ذلك ففضيلة القاضي ينظر في القضية ويحكم بما يرى أنه حكم الشرع إن شاء الله عز وجل. وأما قولها إنني أخبرت الناس بذلك فهذا مما لا ينبغي، فكان ينبغي لها أن تستر على هذا المسلم، فإن من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإنما يجوز لها أن تذكر هذا الأمر عند أهل الحل والعقد ممن بيدهم الحكم في الفسخ، فتخبر مثلا أباها حتى لا يستغرب من طلبها للفسخ أو الطلاق، وتخبر أمها، وتخبر بعض إخوانها ممن قد ينكر عليها لأنهم لا يرون من الزوج إلا استقامة الحال، فتخبرهم بحقيقة الحال التي تجعلها تطلب مفارقة هذا الزوج، وتخبر كذلك فضيلة القاضي عن ذلك. وأما أن تشيع هذا الأمر في المجالس الخاصة والعامة وتخبر زميلاتها وتجعلها قضية عامة فهذا من باب الفضائح التي لا يحبها الله، وهو من الجهر بالسوء، كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم له أن يجهر بالسوء عند من بيده حل مظلمته وكشفها عنه. فإن كنت قد أخبرت بهذا الأمر أناسا لا شأن لهم في كشف مظلمتك فالواجب عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، لأن هذا من الغيبة، لأنك ذكرت أخاك بما يكره. وإنما يجوز لك أن تذكري ذلك الأمر عند أبيك أو عند أمك حتى لا يستنكروا عليك طلب مفارقته، وتذكرينه كذلك عند فضيلة القاضي حتى يحكم بناء على ما تذكرينه من الحقيقة والواقع. أسأل الله أن يبدي لك خيرا والله أعلم.